الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن باب عظيم إلى الجنان وإلى رضوان الله سبحانه. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطبه ربه بقول: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة وأتم السلام. ولنا فيه جميعا الأسوة الحسنة. وربنا تعالى أمر عباده بقول: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان يمزغ بينهم. وقال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ورسول الله سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. ويضمن لك رسول الله قصرا منيفا عظيما في أعلى الجنان، لكن بشرط أن تقوم بعمل واحد يسير. قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكذلك صاحب الخلق الحسن هو من أحب الناس إلى الله وإلى رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. جاء ذاك العبد الكريم بالتوحيد وأدى الفرائض ويحسن أخلاقه مع الكبير والصغير والرجال والنساء والأطفال، هنيئا له ثم هنيئا. إذن أنت من أحب الخلق إلى الله، سرت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الخلق الحسن هو من أثقل الأشياء في الميزان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، ويرفعك الله به درجات وإن قصر عملك. إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا أخي، احذر الشيطان، فإن الشيطان يريد أن يفوت على عباد الله كل خير، ويريد منهم أن يوبقوا بالموبقات ويهلكوا بالذنوب والخلاف. فالسعيد السعيد الذي يقتفي أثر رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. وإذا أردت البركة في الأعمار وزيادة الأرزاق عليك بحسن الخلق، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. نعم والله، لأن صاحب الخلق الحسن هو من أكمل الناس إيماناً. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. وأمر الجميع بقوله: وخالق الناس بخلق حسن. فإذا قامت الأمة بهذا الخلق الجليل، جاءت بالتوحيد وأدت أوامر الله سبحانه واجتنبت الحرام وحسنت أخلاقها، كانت جسداً واحداً لا يمكن أن يقع بينها شقاق ولا حروب ولا فتن ولا منافقين يأتون يدسون ليأخذوا ثرواتهم. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. أسمعتم أيها السعداء الكرام مثل المؤمن في ماذا؟ ليس هذا برأي وذاك برأي، ليس هذا بنظرة والآخر بنظرة أخرى، إنما الجميع على قلب رجل واحد يغض الطرف عن بعض الأخطاء ويريد ما عند الله. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، وما رفع من رفع إلا بأن يعفو عن إخوانه ويريد العلا عند الله. شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان في زمانه وحده وأعلم أهل الأرض، بل كان هناك من يضاهيه في العلم كالحافظ الإمام السبكي، ولكن أين الإمام السبكي من شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه؟ إنما رفع الله شيخ الإسلام تيمية لعفوه عن إخوانه وعفوه عمن أساء إليه، لما جاءوا إليه وقالوا له، يبشروه بموت ابن الزملكاني وكان من أئمة الكبار العلماء الأجلاء الذين كانوا ينافسون شيخ الإسلام تيمية في العلم، وإذا به يغضب منهم ويقول: أتبشروني بموت مسلم؟ ثم قام على الفور إلى أهله وأولاده وقال لهم: أنا لكم بعد أبيكم، وما من شيء تحتاجونه إلا أقوم به وكأنه موجود، لا تفكلوه أبدا. هكذا يرفع الله العبد، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فعليكم بحسن الخلق، فنسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يوفقنا وأن لا يخذلنا وأن يهدينا وأن لا يضلنا يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حذرنا أيها الأحبة الكرام ديننا الكريم من سوء الخلق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وكذلك عليه الصلاة والسلام خاطب يوما فقال، خاطب الناس يوما فقال: يا معشر من آمن بلسانه، وفي رواية: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وإن ذاك الذي يتطاول على الناس بلسانه ويؤذي الناس، إن رسول الله قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء، إن الله يبغض الفاحش البذيء. واستأذن يوما رجل على رسول الله وعنده أم المؤمنين عائشة، فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، يعني هذا الرجل يؤذي أصحابه ويؤذي أعمامه وأخواله وأبناء أخواله وأصدقاءه ويؤذي جيرانه، يؤذيهم بلسانه، إذنوا له بئس الرجل. فلما دخل ألان له الكلام وبش في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، فقالت أمنا عائشة لما انصرف: يا رسول الله، قلت له كذا وكذا وبششت في وجهه لما دخل؟ فقال: يا عائشة، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. لا تكن أبدا هذا الرجل، لا تكن كهذا الرجل الذي يتقيه الناس مخافة شره أو مخافة فحشه كما في الرواية الأخرى. وإنما المسلم كما قال رسول الله: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحرم النار على كل سهل هين لين. فالمؤمن مع إخوانه سهل هين لين، لا يشتد في غير موضع الشدة، وإنما إذا أردت أن تشتد اشتد على الكفار المجرمين وليس الذين يعيشون معك في بلاد المسلمين، إنما اشتد على الكفار المحاربين لله ولرسول ولدينه ولعباده. هكذا أمر الله سبحانه. ولذلك لما ذكروا لامرأة، ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وذكروا من صلاتها الشيء الكثير وكذلك تتصدق الشيء الكثير، قالوا ولكنها تؤذي جيرانها، فقال هي في النار. وذكروا له امرأة أخرى إذا بها تصلي الفرائض وتتصدق بالشيء اليسير جدا، أثوار يعني لبن مجفف يسير جدا، ولكنها لا تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة عليه صلاة ربي وسلامه. فما أجمل أن يكون المرء حسن الأخلاق مع الكبار والصغار. كان رسول الله يسلم على الصغار ويبش في وجوههم ويسأل الصغير الذي لا يعقل كلام الكبار كيف حاله، ما فعل النغير لما مات طائر لابن صغير من أبناء الصحابة أخو أنس بن مالك، يدخل عليه رسول الله ويبش ويبتسم يا أبا عمير ما فعل النغير، ويمر على نسوة مجموعة من النساء ليس هناك أدنى شبهة ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، ويقول أمرت أن أنزل الناس منازلهم. إذا جاء الكبير كبير القوم في السن أو كبير في القدر أو في العلم أنزله منزلته، لا يكن عندي ليس هناك احترام لأحد. إن رسول الله يقول أمرت أن أنزل الناس منازلهم صلوات ربي وسلامه عليك. وصدق الله حيث قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واكفنا شر شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، وارفع الحروب والخلاف عنهم في كل مكان وزمان، وأنزل بركاتك على هذا البلد ومن فيه وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.